أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نزل الكتاب Oh,

What?

Oh,

يحصر إلا صدق الله العظيم.